نعم الله نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. سألت شيخ عن أهل الرأي ولا كيف؟ أهل الرأي ولا أفضل؟ ما فهمت. أفضل أهل الرأي أم أهل الحديث؟ هذا سؤال؟ نعم. وهل يصح مثل هذا السؤال؟ نعم هل يصح مثل هذا السؤال؟ هل من بعض من أهل العلم يقولون أن الوسط بينهما هو الأفضل؟ أنت تعرف من هم أهل الحديث ومن هم أهل الرأي حتى وجهت مثل هذا السؤال؟ طبعا يعني أهل الرأي. من هم أهل الرأي؟ رأي يعني مجردا يعني حديث بدون اعتماد الاحاديث. ايه واهل الحديث من هم؟ واهل الحديث من هم؟ هم المتمسكون بالحديث. فاذا كيف هذا السؤال يصدر من الحديث مجردا؟ كيف يصدر منك هذا السؤال؟ طيب انا من خلال قراءاتي يعني يا أخي بارك الله فيك، ما في وسطية في الموضوع. ما في وسطية في الموضوع. لكن هل أنت تعني أهل الحديث بفهم ولا بدون فهم؟ طيب لكن بعضهم أحد أهل الرأي إلى أهل الحديث بعض أهل الحديث ويقول له إمام وضع عام من درع شاه ترون هل يتزوجا؟ كيف؟ مصدر وأنت رضي عام من درع شاه قبض ربعات مجعات قالوا أهل الحديث لا طبعا لا يتزوجا. ارتنت ولا دليل اذا كانه اذا رضع صورة صلى الله عليه وسلم اذا رضع الشيخ ما عرف شو اسمه يعني نفسه هذا الامتنان ارتنت اليه وضحك منه اهل الرأي اهل الرأي فقال له قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ثدي وليس من ذرة. شوف الفصل المكتوب. قال من هنا يقولون انه يعني الوسط بينهما كل انسان ياخذ الحديث. اصلا انت شو ثقافتك؟ ما هي ثقافتك؟ ما هي ثقافتك؟ الله يهديك انت توجيهي. وطالب بهالمطلع هذا اللي ما لك قده. نعم يا شيخ. لا تخوض يا اخي فيما لا تستطيع الخوض فيه. السؤال الذي تساله اكبر من ثقافتك. اتبع الحديث واهل الحديث ودعك واهل الراي والسلام عليكم. سبحانك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. بس انت كده فكيهم على جنب إذا انت تقلق كبيرة فكيهم على جنب. فكي بدأت تنام تروح تنام. نعم ولا لا لسه بدي كمان قدهم يعني يلا مشوار قصير هيك اسحب الطرف الطرف زبطي.